بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين وصحبه المكرمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الكريمين، وارض اللهم عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا ومشايخنا أجمعين، آمين. والسامعين والسامعات يا أكرم الأكرمين، وبإسناد الشيخين حفظهم الله تعالى إلى صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المهيمن الأمين القرآن، وأمين على كل كتاب نقابله بذيك. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه نقل: أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10. وبلي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معتبر قال سمعت ابي عن ابي عثمان قال: انبئت ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ام سلمه رضي الله تعالى عنها فجعل يتعدد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمه رضي الله تعالى عنها: من هذا؟ وكما قال قالت: هذا لحيته. فلما قام قالت: والله ما حسبته الا اياه حتى سمعت خطبه النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل عليه السلام. وكما قال قال ابي: قلت لابي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال: من اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما. وبلي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال عددنا الذي قال عددنا سعد بن المقري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثل وآمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله عز وجل إليه، فأرجو أن أكون أكثر تابعا يوما قمت بليه. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد. وبلي قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا زبير عن الاسود بن قيس قال: سمعت جندبا يقول: شكا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليله او ليلتين، فاتته امراه فقالت: يا محمد، ما ارى شيطانك الا قد تركك. فانزل الله عز وجل: والضحى والليل اذا سجع ما ودعك ربك وما قال. باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. وليه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعبي عن الزهري وأخبرني أنس بن مالك قال: فأمر عثمان زيد بن ثابت وزيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنهم أن ينسخوا في المصاحف، وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوا بلسان قريش، فإن القرآن أنزل بلسانهم. ففعلوا. وليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء وقال مسدد حدثني يحيى عن ابن جريج قال: اخبرني عطاء قال: اخبرني صفوان بن يعلى بن اميه ان يعلى كان يقول: ليتني ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة عليه ثوب قد اظل عليه ومعه ناس من اصحابه رضي الله تعالى عنه، اذ جاءه رجل متضمخ بطب فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل احرم في جبه بعدما تضمخ بطب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعه فجاءه الوحي، فاشار عمر رضي الله تعالى عنه الى يعلى ان تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغص كذلك ساعة، ثم سرع عنه فقال: أين الذي يسألني عن العمرة؟ يعني فانزلت ميسر الرجل فجاء بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما طبه الذي بك فاغسله؟ قاله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في عجك. باب جمع القرآن بديك. حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن ثقف أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما قتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عنه عنده قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن عمر أتاني وقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر رضي الله تعالى عنه: كيف تفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه: هذا والله خير، والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى جرح الله صدري لذلك، ورأيت بذلك الذي رأى عمر رضي الله تعالى عنه. قال زيد قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتينك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فجمعه، فالله لو كلفني بأن نقل جبل من الجبل ما كان أثقل علي مما أمرني من جمع القرآن. وقلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرع له صدري للذي شرع له صدر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، فتتبعت القرآن أجمع من العصب واللخف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حتى خادمة براءة، فكانت الصعب عند أبي بكر حتى توفاه الله عز وجل، ثم عند عمر حياته داود ثم عند عفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهم. وحدثنا موسى بن موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب أن أنس بن ابن مالك رضي الله تعالى محدثه أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام بفتح إرمينية وأضربيجان مع أهل العراق. فازع حذيفة اختلاف في القراء وقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يقتربوا بالكتاب. اختلف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى عفصة رضي الله تعالى عن أن أرسل إلينا بصحب من سقوا في المصعب ثم نرد إليك. فأرسلت بها عفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن زهير وسعد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام بن سقوا في المصعب. وقال عثمان لرواة القريش إن ثلاثة إذا اختلفوا أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوا بلسان قريش فإنما نزل بلسان. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصعب رد عثمان الصحف إلى عفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخ وأمر بما سواه من القرآن بكل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب وأخبرنا خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال فقدت آية من العذر حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسنا فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فألحقنا في سورة ابن صحف باب كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك قال حدثني حمد وكان قال حدثني ليث عن يونس عن ابن جبل أن ابن سبق قال زيد بن ثابت قال إن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قد أرسل قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال إنك كنت دعك تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن فتتبعته حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخره. وبلغ قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراءِ رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله يا ادعوا لي زيدا وليجد باللوح والدواء والكذب أو الكذب والدواء. ثم قال اكتب لا يستوي القاعدون وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوب الأعمى. قال يا رسول الله فما تأمرني بين رجل ضرير البصر فنزلت مكانه لا يستوي القاعدون من المؤمنين في سبيل الله غير أولي الضرر. باب أنزل القرآن على سبعة أعراف وبه قال حدثني سعيد بن عبيد قال حدثني الليث قال حدثني وكيع عن ابن هشام قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرب فرجعت فلم أتلزذيذ ويزيد حتى انتهى إلى سبعة أعراف وبه قال حدثني سعيد بن عبيد قال حدثني الليث قال حدثني وكيع عن ابن هشام قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبيد القرية حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساور في الصلاة فتصفرت حتى سلم فلبته بردائه فقلت من أقرأك هذه الصورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأتها فانطلقت بها أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بصورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزل ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أعراف فقرأوا ما تيسر منه. باب تأليف القرآن. وله قال حدثني إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام بن مسرع بن جريج أخبرنا قال وأخبرني يوسف بن مالك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عن إذ جاء عرافي فقال أي الكفن خير قال ويحك وما يضرك قال يوم المؤمنين أريني مصحفك قالت لما قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف قالت وما يدرك أيه قرأت قبله إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل بما ذكر فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ذاب الناس إلى الاسم نزل الحلال وحرام ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لا جارية ألعب بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده قال فأخرجت له المصحف فأملت علي آية السور. وبلغ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتق الأول وإن من تلاته. وبلغ قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق عن سمع البراء رضي الله تعالى عنه قال تعلمت سبع اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغ قال حدثنا عبد الله عن أبي حمزة قال الأعمش عن جرب قال قال عبد الله قد يعلمت النظائر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة. فقام عبد الله ودخل معه على القمد وخرج على القمد فتنه فقال عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون. باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة عليه السلام أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام كان يعرضني بالقرآن كل سنة وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وبريه. قال حدثني حميد قتادة قال حدثني إبراهيم بن سعد عن سريان بيت الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في الخير وأجود ما يكون وأجود ما يكون في شهر رمضان لأن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان حتى ينزلخ يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة بريه. قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين بالعام الذي قبض وكان يعتكف كل عام عشرا بعد كذا عشرين بالعام الذي قبض فيه. باب القضاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمر عن إبراهيم عن مسروق أنه قال ذكر عبد الله بن عمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا أزال أحبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. إليه قال حدثنا عمر عن فخذ بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا مشعو قال حدثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله فقال والله لقد أخذوا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلم بكتاب الله عز وجل وما أنا بخير. قال شقيق فجلس في العلق أسمع ما يقول فما سمعت ردا يقول غير ذلك. وبه قال حدثني محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان عن العمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنا بحمصة فقرأ ابن مسعود سورة يوسف عليه السلام فقال رجل ما هكذا أنزلت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعزنت ووجد من نوري على القبر فقال أتجمع أن تكذب بكتاب الله عز وجل وتشرب الخمر فضرب الحدة. ولي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا لمشو قال حدثنا مسلم عن مسروق قال عبد الله رضي الله تعالى عنه والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله عز وجل إلا أنا أعلم وإن أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله عز وجل إلا أنا أعلم بما أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لا تبلغه الإبل ولا ركبت إليه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا ممن قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة من كل من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد تابعوا الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس رضي الله تعالى عنهم. ولي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثابت البناني وثمامة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد رضي الله تعالى عنه قال ونحن ورثنا. وبني قال حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرني يحيى عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال عمر ابي اقرانا وانا لندع من لحني من لحن أبي وأبي يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها. باب فضل الفاجعة الكتاب بريه قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد المعلى عن أبي سعيد بن المعلى أنه قال كنت أصلي بدعاني النبي صلى الله عليه وسلم قال موجبه قلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال ألم يقل الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي. فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لا أعلمنك أعظم سورة من القرآن قال الحمد لله رب العالمين يسبح المتان والقرآن العظيم الذي أوتيت به. قال حدثني محمد بن نزلنا قال حدثنا وابن نقى قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق. فقام معها رجل مما كنا بنوه برقية فرقاه فبرات أمر بثلاثين شاة وسقانا لبنا. فلما رجعنا قلنا لو كنت تعزن رقية أو كنت ترقي قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدثوا شيئا حتى ناتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدري أن رقية يقسم واضربوا لي بسم وقال أبو عمر حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شمون قال حدثنا محمد بن سرين قال حدثنا معبد بن سرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بهذا باب فضل البقرة بليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرني شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ بالآية بليه قال حدثنا ابن عيون قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه من قرأ بالآيات من آخر سورة البقرة في ليلة كبدها وقال عثمان بن الليث حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يعطو من طعامي فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صدقك ووكد من ذاك شيطان باب فضل الكهف بل يقع حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا مصحف عن البراء قال كان رجل يقرا سوره الكهف والى جانب حصن مربوط بشطنين فالتغشته سعاده فجعل الثدي وتد وجعل فرسه ينفر فلما اصبح اتى النبي صلى الله عليه واله وصحبه فذكر ذلك له فقال تلك سكنه تنزلت بالقران باب فضل سوره الفتح وبيري قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن زيد بن اسمع عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ما كان يسر في بعض اسفاره وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسير ما وليلا فساله عمر رضي الله تعالى عنه عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساله فلم يجبه ثم ساله فلم يجبه فقال عمر تكلتك امك نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجبك قال عمر رضي الله تعالى عنه عرفت بعيري حتى كنت امام الناس وخشيت ان ينزل بي القران فما نجبت ان سمعت صارخا يصرخ فقال فقلت لقد خشيت ان يكون نزل بي القران قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد انزلت علي الليله سوره لا يحب الي مما طلعت عليه الشمس ثم قرا انا فتحنا لك فتحا مبينا قال رحمه الله تعالى ذكر فضله كله والله واحد بليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رجلا سمع رجلا يقرا كله والله واحد يرددها فلما اصبح جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان رجلا يتقال وفقر رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ان لا تعدل ثلث القران وزاد ابو مولى حدثنا اسماعيل بن جعفر عن مالك بن انس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصع عن ابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال اخبرني ابي قتاده بن نعمان ان رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرا من السحر يقول والله احد لا يزيد عليه فلما اصبحنا اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو بليه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا نعمان قال حدثنا ابراهيم وضحك المشرق عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا صحبي اي عاجز احدكم ان يقرا ثلث القران في ليله فشق ذلك عليهم وقالوا اينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال الله الواحد الصمد ثلث القران قال ابو عبد الله عن ابراهيم مرسل عن الضحك المشرق مسند باب فضل المعوذات وليقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا من القران بن جبل عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان اذا شك يقرا على نفسه بالمعوذات وينبض لما شد وجعه كنت اقرا عني وانصح بيدي رجاء بركته اليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل عن وقيل عن ابن جبل عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فرجه كل ليله جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرا فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات باب نزول السكينة والملائكة عليهم السلام عند نزوع عند قراءة القرآن وقال لحدثني يزيد بن الولاد عن محمد بن إبراهيم عن زيد بن عطار أنه قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكتت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابن يحيى قريبا منه فأشفق أن تصيبه فلما اجتره ورفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقرأ يا ابن حضر اقرأ يا ابن حضر قال فأشرفت يا رسول الله أن تطع يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابع فخرجت حتى لا أراها قال وتدري ما ذاك قال لا قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم قال ابن الأدي وحدثني هذا الحديث عبد الله بن حبيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه زيد بن عذر باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين دفتين وليه قال حدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رقان قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال له شداد بن معقل أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين دفتين. قال ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين دفتين. باب فضل القرآن على سائر الكلام. وبليه قال حدثنا هدبة بن خالد أبو ابن خالد أبو خالد قال حدثنا إمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كمثل كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل غنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وحدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الله بن جرير قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما اجلكم باجل من خلا من الامم كما بين صلاه العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود ونصر كمثل رجل استعمل عملا فقال من يعمل لي الى نصف النار على صراط بعملت اليهود، فقال من يعمل لي من نصف النار الى العصر بعملت النصارى انتم انتم تعملون من العصر الى المغرب بقيراطين قيراطين قالوا نحن اكثر عملا واقل عطاء. قال هل ظلمتكم حقكم؟ قالوا لا. قال فذاك فضلي اوتيه من شئت. باب الوسط في كتاب الله عز وجل. بليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحه قال سالت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصي؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل. باب ما لم يتغلن بالقرآن. وقوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وبه قال حدثنا أحمد بن مكارم قال حدثني الليث عن قال أنا ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتني الله لشيء نادر للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له يريد يجهر بليه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم ان يتغنى بالقرآن. قال سفيان تفسيره يزغني بباب ارتباط صاحب القرآن. وبليه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرني شعب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد الا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. وبه قال حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا جعفر عن سليمان أنه قال سمعت ذكوانا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا حسد إلا اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلك بالعصر، فقال رجل ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. باب خيركم من تعلم القران وعلم به. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال اخبرني علقمه بن مردد انه قال سمعت سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خيركم من تعلم القران وعلمه. قال واقرا وعبد الرحمن فيهم رضي عثمان حتى كان حجته قال وذاك الذي اقعدني مقعدي هذا. وبه قال حدثنا ابن عامر قال حدثنا سفيان عن علقمه ابن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وحدثنا عمرو بن عون قال حدثنا احمد عن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه قال اتت النبي صلى الله عليه وسلم امراه فقالت انها قد وهبت نفسها لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي في النساء من حاجه؟ فقال رجل زوجنيها. قال اعطيها ثمن؟ قال لا اجد. قال اعطيها ولو خاتما من حديد؟ فاعتل له. فقال ما معك من القران؟ قال كذا وكذا. قال فقد زوجتك بما معك من القران. باب القراءه عن ظهر القلب. بل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سالم بن سعد ان امراه جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لي هذا لك نفسي، فنظر الي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد في ان نظر الي وصوب ثم طاطا راسه، فلما رات امراه انه لم يقض بها شيئا جلست، فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجه فزوجني، فقال هل عندك شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. قال ذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا، فقال انظر انظر ولو خادم من حديد بدأ ثم رجع فقال له والله يا رسول الله ولا خادم من حديد ولكن هذا إزاري غلزان ما له رداء فلها نصف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن علي منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ما دمعك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدا. قال أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال دفق قد ملكتك بما معك من القرآن. باب سكت. الحديث في مسألتان: الأولى جواز كون القرآن أو تعليم القرآن يعني مهر، هذا يسمى المهر يكون منفعة يعني ليس ثمنا منفعة. هذه مسألة. المسألة الثانية: أصح حديث يروى في الخاتم هو هذا الحديث. أما الحديث الذي فيه الخاتم من حديد، أصح حديث يروى في خاتم الحديث وهذا في النهي. أما الأحاديث التي ورد فيها النهي عن لبس خاتم الحديث وأنه يكون على الإنسان يمده من النار، فهذا هذه الأحاديث التي رويت فيها نظر في ثبوتها، وحديث البخاري هذا أصح منه لأنه قال مصدقة هذا خاتم الحديث، فظاهره أنه هو يعني يلبسه، وإلا كان لو كان له أهل يأتي في أي شيء منه. فالحديث التي روية في النهي ليست في يعني أحسن الله وليه. لكن الفضة ما شكلنا هو الذي يعني تعرف النقل عن النساء السلام. قال هل كان من حديد وكان ما ندري هل كان لابسا له أو التمس يشبه أن يكون ما كان فيه يعني لابسا له، قد يكون هو رجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ حيثي بخاتم لا يكون ذهب ولا يكون فضة ولو كان من حديد التمس، ولو خاتم من حديد يعني تعرفون الحديد قد الإنسان يحبقه ويصهره بالنار ويصنعه بطريقة معينة ويلونه، فيكون له قيمة على الأقل درهم درهمين يعني حاجة يبيعها. يعني الآن خواتم الحديد تملأ السهل والجبل اللي يسمونها اكسسوارات، هذه كلها بلاء. النحاس أحسن منه، الحديد حار، النحاس بارد، فالحديد يعني قيمته أقل. نعم. أحسن الله عليكم. باب استذكار القرآن وتعاهد وليه. قال عبد الله بن يوسف قرأ القرآن ولكن عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليه أمسك وإن أطلق ذابت. وحدثنا عن محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وليان عن عبد الله رضي الله تعالى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: في زمان لأحد من يقول نزيد وآية كيد وكيد بل نسي واستذكروا القرآن فإنه أشد تفاصيل من صدور الرجال من النعم. وليه قال: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور ذكر مثله تابعه بشر بن عبد بن المبارك عن جعبة وتابعه بن جريج عن عابدة عن شقيق قال: سمعت عابد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سمعة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد القران فالذي نفسي بيده له اشد تفاصيل من الابل في عوق واليابام القراد على الدابه. وبليه قال حدثنا حجة بن منال قال حدثنا شعبة قال اخبرني ابو يزن قال: سمعت عابد الله بن مغفل قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح من كذا وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. باب تعليم الصبيان القرآن. وإليه قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن البشر عن سعيد بن جبير أنه قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المعاكم. وقال وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكمة. وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أخبرني أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: جمعت المعاكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: وما المعاكم؟ قال: المفصل باب نسيان القرآن وأن يقول نسيت آية كذا وكذا وقل الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وحدثنا ربيع بن يعيى قال حدثنا زيادة قال حدثنا شعبة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أما قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقرأ: يرحم الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. وحدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى عن هشام وقال: أسقطن من سورة كذا تبعه علي بن مسلم وعابدة عن هشام. وحدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو سمعة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة الليل فقال يرحم الله لقد أذكرني كذا وكذا آية. قول هنا أسقطتها رد به الإمام النووي رحمه الله على بعض الفقهاء الذين يقولون لا يجوز أن يقول الإنسان أسقطت آية كذا. الإمام النووي رحمه الله في كتاب التبيان كتاب عظيم جميل مليء بالآداب التي ينبغي أن يعلمها الطلاب في حلقة التحفيظ. كتاب لطيف وجميل أيضا ممكن يقرأ مختصرا لأن لها عدة مختصرة لأن في مسائل فقهية قد تطيل عليه، لكن هذا من المسائل يعني التي رد بها رحمه الله على بعض الفقهاء. أحسن الله عليكم. وإليه قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن عاني شيخ بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة الليل في سورة بالليل فقال يرحم الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. وحدثنا ابن عامر قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لأحد يقول نسيت آية كذا وكذا بل هو نسي. باب من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. وحدثنا عمر بن عبد قال حدثنا أبي قال حدثنا أنس قال حدثنا إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود عن النصري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم آية من آخر سورة البقرة من قرأ بما في ليلة كندا. وحدثنا أبو نمان قال أخبرني شعبة عن زريع قال أخبرني عروة عن حديث من سورة بن وهب وعبد الرحمن بن عبد القري أنه ما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت وجاب الحاكم بن حزام يقرأ سورة البقرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته لقراءة فإذا هو يقرأ على عروة كثيرة لم يقرئني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتبه ساوره في الصلاة فانتظرت حتى سلم فلتفته فقلت من أقرأك هذه السورة الذي سمعتك تقرأه قال أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له كذبت والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أقرأني هذه السورة الذي سمعتك فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوه فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حرف لم تقلني وإنك أقرأتني سورة الفرقان فقال يا شم اقرأها فقرأ القراءة التي سمعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت الذي أقرأنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أعراب فقرأ ما تيسر منه. وحدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا علي بن سليم قال أخبرنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا أن يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحم الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطها من سورة كذا وكذا. باب الترتيل في القراءة وقوله تعالى ورتل للقرآن ترتيلا وقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأوا على الناس على مكث وما يقرأ وأني وهزك أد الشعر يفرق ويفصل. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرقنا المراد به الهذرمة التي لا تفهم. هذا هو الذي ما حصل الحمد لله في من أئمة العلماء رحمة الله عليهم. أما ما نقل عن الشافعي وأحمد والحسن البصري يعني تعرفون نقل عنهم أشياء قال الذهبي رحمه الله وكان الشافعي يقرأ في كل يوم ختمة فإذا جاء رمضان ختمة في الليل ختمة وفي النهار ختمة. والإمام النووي رحمه الله يقول في الأذكار ويقول في التبيان يقول وأما الذين قرأوا القرآن في ركعة في ركعة فلا يحصون من السلف لكثرة منهم عثمان بن عفان وتميم الداري لا يحصون. فلذلك لا تجد ترجمة من تراجم العلماء إلا وفيها ختمة في ركعة وختمه في ليلة سنة كتاب الله ما لم تحصل الأمة في تاريخ العالم بكتاب ربها. فهذا مرادهم هم كانوا يبينون كما يقرأ الآن الشيخ محمد وقراءته ما شاء الله يعني يقرأ قراءة سريعة كانوا هكذا يريدون كثرة الأجر ويريدون الاستمتاع بقرب من الرب جل وعلا. وهذا الشيء طبعا يمكن نحن يعني نسأل الله يعفو عنا عنكم جميعا نحن قد لا نشعر بهذا لكن أنت تجرب يوما أنك تأخذ يعني حظك من النوم وإلى آخره وفي الليل بسم الله بعد صلاة العشاء خذ خاتمة ولا تقف إلا عند الفجر وانظر أسبوع كامل بعد تلك الليلة تكفي حتى الهواء الذي تشمه تستمتع به حتى الأكل حتى الشراب حتى نومك تستمتع بنومك. لذلك هم كانوا رحمة الله عليهم يعيشون عيشة الحقيقة كما قال شيخ الإسلام لا يكاد ولا يكون مثله يعيش الواحد عيشة. لكن نحن في كل أسف يعني نمر بهذه الآثار. حتى بعض الإخوة لما كنت في الحرم كان عندي يعني بعض الإخوة يعني يسألني مسائل في سطح الحرم فقلت فقال قريب لي ما كيف يختم في اليوم ختم ما يكون هذا يعني في اليوم ختمة كيف يعني صعبة هذه؟ قلت له كم في النهار من ساعة؟ 12 ساعة ليس كذلك؟ طيب قلت له أنا أريد أن تمسك علي جزءا من القرآن الآن حتى بس أبين لك أنا طبعا تلاوة سيئة ليست منهم لكن تعال امسك علي. فأخذنا جزءا كاملا الجزء الأول من البقرة في 10 دقائق ما شاء الله يعني إذا قرأنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك كتاب الله من الغيب والطمع الذين من الغيب من قبل من من هذا في 10 دقائق تأثيرية. في كم ساعة هذا؟ في 5 ساعات. يعني الجزء 10 في 30 هذه 300 دقيقة. لذلك تقسيم 60 لساعة 5 ساعات. كذا؟ 5 ساعات. تستطيع أن تأتي به. يعني كانوا يتخصصون في هذا. هذا شيء يعني كما قال الإمام النووي رحمه الله لا يحصى من السلف منهم صحابة شيخ خليفة الراشد عثمان بن عفان كما قال حسان بن ثابت تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادير. كيف قصة تقتلي ضحوا بأشمط عثمان عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا يعني قبحهم الله ولعنهم. هؤلاء ما استحوا من الله ولا استحوا من الشيبة. هذا أبو 72 سنة راحوا قتلوا ومن وين قتلوا وهذا المصحف جالس يقرأ. شوف القبح يعني وقتلوا من صحب رسول الله يعني بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم تحته ما لا من الله ولا من رسوله ولا من الناس ولا من شيء قبح يعني وشاهد هذه الهدوء. المقصود هنا أنهم يعني كانوا يعيشون عيشة. لذلك أنا أقول لإخوة دائما جدد تجد تصديق ما قد ذكرناه جدد الخيال هذا خيالي بالنسبة لك لكن جذبوه حتى لو حققته مرة واحدة مرتين شوف السلف كيف يعيشون العيشة. ثم ثبت عن الحديث صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ختمة الليل الواحد فقال لنجد يعني أقل من 3 أيام. هذا كثير من الناس على كل حال أنا ما أريد يعني الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم تكلم على الجواب عن هذا فله جواب مفصل وجواب مختصر. المختصر بكلمتين وهو أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في أن يقرأه الإنسان هدرا له لأن الإنسان لو قسمت وقت معيشته وأكله وعمله وإلى آخره وش سيبقى لك؟ ما يبقى لك لو قليل لنومك وعملك وظيفتك اللي أنت تتوفر فيها 7 ساعات 8 ساعات لو جمعتها ثم أردت أن تقرأ القرآن على هذه المواد لن تفقهه في أقل من ذلك. لكن إذا كان الإنسان فارغ يا أخي لو ترتل القرآن ترتيل شوف ترتيل كما ترتل في الأيام العادية تستطيع أن تختمه في يوم 24 ساعة. والإخوة يعرفون الذين حجوا يعني يحجون يشوفون الإخوان الحفاظ يعرفون هذا يعني ربما ختموا بقرب غروب الشمس وهم يرتلون ترتيل غروب الشمس في يوم عرفة يقرأون من الصباح بدري إلى قرب يعني شو اسمه الدفع من عرفة إلى مزدلفة المقصود كان النبي صلى الله عليه وسلم شيء على كل حال هذا شو مختصر والتفصيل تجده في جامع حكم لابن رجب رحمه الله كذلك في فتح الباري له كتاب عظيم اسمه فتح الباري شرح البخاري له تعليق على هذا. هو موجود يا شيخ الذي له ورد يوم يمكن جزء او جزئين هل تحسن ان يقرأوا بسرعه؟ الذي له ورد جزء او جزئين؟ لا هو كانت لهم احوالهم نتكلم عن احوالنا يعني اي احنا حالنا الغلابه يعني من كان له ورد جزء او جزئين في اليوم هل يستحسن ان يقرأوا بسرعه ولا يتهنى به؟ لا لا لا لا لا هم لهم الانسان له السلف لهم طرائق. ربما جلس الواحد في ختمة في أسبوع في أسبوعين في شهر في شهرين يتأمل يتدبر. بل بعضهم جلس في البقرة 6 سنين وبعضهم جلس في سورة هود 6 سنين. يعني فالمقصود هنا الإنسان له حظ لكن في أوقات المواسم والذي يتفرغون فيها للطاعة وإلى آخره يستطيعون يختمون فيه. جزاك الله جزاكم الله خير. يفصل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرقنا وفصلناه وإليه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل عن ابي وليد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال غدونا على عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال رجل قراءه المفصل البارحه فقال هذا كهذا الشعر انا قد سمعنا القراءه واني لاخذ القران الذي كان يقرا به ان النبي صلى الله عليه وسلم 18 سوره من المفصل وسورتين من ال حاميم. وحدثنا قتيبه بن سعد قال حدثنا جرير عن موسى بن ابي عائشه عن سعد بن جبل عن ابن عباس رضي الله تعالى عن ماضي قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل جبريل عليه السلام بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وجنبيه فيشد عليه وكان يعرف منه فانزل الله الايه التي فيه لا اقسم بيوم من القيامه لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانا فاذا قرانا فاتبع قرانا فاذا انزلناه فاستمع ثم ان علينا بيانه. قال ان علينا ان نبينه بلسانك. قال وكان اذا اتاه جبريل عليه السلام ادرك فاذا ذهب قرا وكما وعده الله تعالى. باب مد القراءه بليه. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا جرير بن عازم بن الازي وقال حدثنا قتاده وقال زيد بن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن قراءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان يمد مدا وبليه. قال حدثنا عمرو بن عاص قال حدثنا يمون عن قتاده قال سئل انس رضي الله تعالى عنه كيف كان قراءه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. باب ترجع إليه. قال حدثنا يعني المراد المد الطبيعي ما هو يمد بسم الله الرحمن مثل بعض الناس. المراد المد الطبيعي كما اسمه الشيخ القصري الله يرحمه. يعني شو قراءة القصري في قراءته كذا يعني ما شاء الله كأنها حقيقة مصفرة ما شاء الله. الله يرحمه ورحمة الله واسعة. كان تعليمية. نعم أحسن. يعني كأنه مصحف تعليم يعني حتى يستحق الإنسان يرد خلفه. وهذا يعني صفتها سحنتها شكلها هيئتها مد. الحمد لله رب العالمين. كيف واضحة مريحة الحروف المدود. أما بعض الناس يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. جن عبث عبث عبث عبث ما حافظ على العادة يعني هذا يعني يسمونه السلف كانوا يسمونه العدو والهرولة. يعني كل إنسان يمشي شوية ثم يمشي شوية ثم هذا كله الحقيقة من ألوان العبث. نبه على هذا أبو الحسن السعيدي رحمه الله من أئمة القرن الرابع ونبه عليه عبد الوهاب بن محمد القرطبي من علماء القراء ونبه عليه ابن البنا الحنبلي في بيان العيوب التي يجب ان يجتنبها القراء في جزء نفيس في عيوب القراءه وجمع كثير من ائمه العلماء. احسن الله اليكم. ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. باب ترجع اليه. قال حدثنا ادم بن ابي ياسر قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو ياسر قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا وهو على ناقته او جمله وهي تسير به وهو يقرا سوره الفتح او من سوره الفتح قراءه لينه يقرا وهو يرجع. باب حسن الصوت بالقراءه. وبليه قال حدثنا محمد بن خلف بن ابو بكر قال حدثنا ابو يحيى الحماني قال حدثنا ابو ريد بن عبد الله بن ابي برده عن جدي ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال له يا ابا موسى لقد اوتيت مزمرا مما زمر آل داود عليه السلام. باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره. وبليه قال حدثنا عمر بن عاص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن أبي هريرة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمع من غيري. باب قول المقري للقري حسبك. وبليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي هريرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت يا رسول الله أقرأ عليك أقرأ عليك وعليك أنزل. قال نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. فالتفت فإذا إليه فإذا عينه تذربا. باب بكم يقرأ القرآن. وقول الله تعالى فقرأوا ما تيسر منه. بليه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لابن جبر متى نظرت كم يكفر الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات. فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات. قال علي بن قال سفيان اخبرنا منصور عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد انه اخبره علقمه عن أبي مسعود ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ بالآيات من آخر سورة البقرة في ليلة كفته إليه. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمر أنه قال أنكحني أبي امرأة ذات عصب فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه. فلما طل ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قني به فلقيته بعد فقال كيف تصوم؟ قال كل يوم. قال كيف تخدم؟ قال كل ليلة. قال صم في كل شهر ثلاثة وقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. قال صم ثلاثة أيام في الجمعة. قلت أطيق أكثر من ذلك. قال قال أفطر يومين وصم يومين. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. قال صم أفضل الصوم صوم داود عليه السلام صيام يوم وإفطار يوم. نعم وإفطار يوم وقرأ في كل سبع ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكى أني كبرت وضعفت. فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنار والذي يقرأ يعرض من النار ليكون أخف عليه بالليل. وإذا أراد أن يتقوى وأفطر أياما وأعصى وصام مثل أن كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أبو عبد الله وقال بعض في ثلاث وفي خمس وأكثر على سبعين. وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شعبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لكم تقرأ القرآن؟ قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن شعبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة وقال وعصبوني. قال سمعت وأنا من أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. قلت إني أجد قوة حتى قال فقرأ في سبع ولا تزد على ذلك. فكل بكي عند قراءة القرآن بليغ عدد صدقة. قال أخبرني يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال أنه قال قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة أنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال الأعمش وبعض الحديث عددني عمرو بن مرة عن إبراهيم عن أبي عن أبي طه عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أشياء أسمع من غيره. قال فقرأت النساء حتى بلغت. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لكفى وأمس قرأت عيني تذرفا. صلى الله عليك يا رسول الله. وبليه قال عددنا كسر مفسن. قال عددنا عبد الوحيد. قال عددنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة سلمني عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ عليها. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمع من غيري. باب من راي بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا رمش عن خيثمة مدعى سعيد بن غفلة قال علي رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي بآخر الزمان قوم حدثاء الأزمان سبع والأعلم يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق الزم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجر فأينما لقيتموهم فقدروا فإن قبلهم أجر لمن قدرهم يوم القيامة. شيخي بعد إذن فضيلة مسألة ألا بعض القراء الشرط لو قرأت قراءة أو رواية تدفع $1,000 و$2,000 وما شابه ذلك. نرجو التفصيل. هذا الحقيقة هو مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا بد من مشارطة بينه وبينه. يعني وأشار إلى هذا النووي رحمه الله يعني في يعني غير ما كتاب من كتبه في الروضة. من قال بهذا من أهل العلم يشترط المشارطة هو رأي جنب من السلف من الإمام الشافعي. لكن الإمام النووي رحمه الله بيان قال كلام يكتب بماء الذهب. أنا قلت لكم الإمام النووي رحمه الله له كلمات سبحان الله ربانية يعني تكتب بماء الذهب. منها هذه الكلمة قال ومما يجب أن يتحفظ منه الإنسان. اسمعوا الكلمة يا إخواني. يقول ومما يجب أن يتحفظ له الإنسان يعني الذي يقرئ الناس ألا يتخذ القرآن حرفة. أنا أبين لك معنى حرفة. يعني أنت الآن كهربائي ولا مهندس سيارات ولا سباك ولا يعني تصنع قنابل نووية ولا مدري جنها فريد أيوة يعني ولا تصنع لك شيء مثلا. أنت يا أيها الإنسان أهل القرآن مساكين ما يعرفون بها. المراد أنه إذا كان هذا الإنسان حرفته بهذا الشكل هي القرآن يتأكل بها جيب وهذا أنت يا فلان وهذا إلى آخره. يقول هذا الإنسان الذي يجب أن يتحفظ منه، لأنه شوف البخاري رحمه الله ذكر تبويبا التأكل بالقرآن، وفي حديث بلفظ التأكل لكنه لم يخرج. وهذه طريقة الحفاظ الكبار بخلاف مثلا الحفاظ الأقل كابن ماجه، فإنه يبوب ثم يأتي بحديث نفس التأكل ولو في كلام يعني، لكن هذا ليس على شرطه. ولا الحديث في السنن مسند أحمد وهو النسائي وأبو داود وأحمد بن مسند اللي هو في قوم آخر الزمان يتأكلون بالقرآن. وفي الرواية الثانية قال يستكثرون به. فصار عندنا ثلاثة أشياء. المسألة الأولى الاستكثار، يعني عنده خير إن شاء الله، خير ما شاء الله، مبلغ زيادة تدفعوا آلاف الدولارات تدفعوا هذا الاستكثار، هذا قدر زائد على أخذ الأجرة. أخذ الأجرة على الصحيح جائز، لكن الاستكثار قدر زائد علينا. ثم المسألة الثانية ما هي؟ التأكل به التي قلناها، التأكل به بمعنى أن يكون كما قال الإمام النووي يكون اللسان حرفة، يعني حرفته ماذا؟ لأنه يأخذ الدراهم بواسطة القرآن. لاحظتم كلام النووي؟ أيوة. ولذلك الحقيقة بعض الإخوة قال أنا معين في يعني عينوني في الوظيفة الفلانية أدرس ويعطوني راتب، قلنا هذا جعل. وأنا أنصح الإخوة وإن كانت هذه الكلمة قاسية شوية، أنصح الإخوة في هذه التربية، أنصح الإخوة الذين يصنعون هذا فرغوا مثلا من جهة وزارة الأوقاف ولا من جهة، هؤلاء الذين فرغوا لتدريس القرآن أن يريدون بتدريسهم وجه الله، جاءهم المال ولا ما جاءهم ظاهر هذا. والدليل على ذلك نص القرآن، قل ما أسألكم عليه أجرا أليس كذلك؟ قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل وأيضا من أجر، ومن أجر في عدة مواضع في القرآن، وما أنا من المتكلمين. فأنت ما تسألهم عليه ثم قال من أجر، تعرفون الإضافة هذه دالة على خلوص الشيء وعموم، يعني أنا أسأل فيه ولا فلس ولا شيء يسمونه بالدولار عندكم هنا، هذا الحبة الحمراء ذي اللي يشتغلون بها عن ثلاث جيوبي من الحبة سنت هذا. أيوة معي بالمناسبة ترى يمكن أظن 200 أو 300 سنة كل ما جيت مكان أعطوني سنت هذا. فهذا السنت هذا ما تسألهم، إنما تريد وجه الله عز وجل. والله يا أخوان إذا الإنسان رتب نفسه على هذه العبودية لله عز وجل هو سيد المال، أليس كذلك؟ يعني بس ما نطلب منك إلا أن تجدد هذه العبودية والتعبد لله عز وجل بأنك جاء المال ولا ما جاء. طبعا هذه فيها صعوبة شوي، وأنا قلتها لبعض الإخوة في يوم قرأنا فيه من الصبح إلى الليل كتاب التبيان علقنا عليه مدة تقوم في النهر، وكنا نقول هذه المسائل، فصعب على بعض الإخوة هذا الكلام. قلنا أنه أليس المال سيأتيك؟ نعم. قلنا بس نحن نطلب منك أن تكون فوق المال لا تحت، واضح هذا؟ بس لا نريد منك هذا، هذا يحتاج إلى نوع من كيف نأتي الأولاد، كيف نأتي المدرس إلى البيت مدرس الأولاد وهو مدرس القرآن، وبعد التدريس من القرآن يعني يشتغل مدرس الساعة 12 الساعة 12 بالليل يعني 10 12 ساعات ويرفع على ذلك أجر، يعني هل هذا أخذ الأجر الصحيح؟ ما في شيء، ما في شيء. أنا أتكلم في نفس الموضوع، هو مدرس قرآن مثلا في الأزهر أو في مؤسسة المؤسسات أن تستشكل عليه كثرة الأجر. إحنا بنتكلم على تفحص في طلب الأجر. وكان خفته مدرس. هو مدرس قرآن. أي وأن تستشكل عليك أيضا إنه واحد وثاني فلوس. على طول على طول. أيوة هذا الصحابة رضي الله عنهم شرطوا عليهم 10 من الشيعة. 10 مبلغ ما هو سهل. أليس كذلك؟ مبلغ كبيرا. فنحن لا نتكلم عن ما يعطى الإنسان إذا كان مبلغا كبيرا، يعني مثلا هو يصير ترى واحد غلبان، يعني من الناس الغلبانين حالاتنا وحالاتهم، يجي حي يقرين القرآن أنا جاء أعطي له مثلا يعني في الشهر 20 دولار 50 دولار هذا اللي يقدر عليه وتقدر عليه، لكن جاء ما شاء الله وقرأ على ابن أخت الرئيس ها؟ هذا أكيد إنه هم يعطيه سيارة مرسيدس ولا ما أدري هذه 200 و300 ألف و400 ألف سيعطيه، أليس كذلك؟ أنا أعرف بعض الإخوة أعطي مليون، أقرأ أحد الأمراء وأعطاه مليون، مليون نقول له حرام؟ لا وضع رضا نفس لكن بشر أيوة. الشيخ مشايخ شيوخنا الشيخ المتولي محمد بن أحمد الشيخ المتولي شيخ المقالة المصرية رحمه الله يقول نحن كالملوك لا نسأل نأخذ ولا نسأل يعني لا أعطينا كلمة جميلة أظن كالملوك يعني الملك تودي هدية ممكن يقبل منه وهو ملك عنده مليارات وسارق مئات الملائكة بس إنه يأخذ طب سيدي هو الآن السؤال إنك الله يرحمه البخاري لا نحمله يعني أكثر القرشي في مسألة مهمة جدا جزاك الله خير أنا أرى الحقيقة أن لو تكلمنا عن هذه يعني وبعض الأشياء التي نستفيد منها أنفع الصراحة من والله يا سيدي لأن المسألة يعني بلاء عام إن أكثر القراء المعروفين بعلو الرواية أو يشترط مبالغ قاسية على طلاب العلم وإن لم يدفع لن يقرأ لن يقرأ هذا خطأ هذا الحاصل شيء بعضهم يطلب 5,000 دولار وبعضهم يطلب 4 وبعضهم وعلى حسب الدولة لو كنت في السعودية يطلب بالريال وكنت في أمريكا يعني بعضهم طلب مني 5,000 بعضهم طلب 4 بعضهم قال أنا بعمل لك تخفيض 3,000 وبعضهم قال بالرواية 1,500 ولا 1,200 وهكذا وهذا الأمر طيب غير طيب الشرع هذه مصيبة هذا الذي نتكلم عنه التفحش لطلب الأجر يأخذ الطائرة ويأتي للشيخ وليد المهم نبقى المورجز مع المنزل يعني أيضا أنا صراحة يعني عندنا في المملكة ما يعني وكذلك في الشام فكرة أنك تأخذ من الطالب غير واردة يعني عندنا غير واردة بعض إخواننا قال لا أنتم ما شاء الله في غز وفي قلنا لا مو صحيح كان مشايخنا وشيخ مشايخ وشيخهم كانوا في مجاعات ما قال لم يكونوا يأكلون لأنهم مبرمجين كذا يعني ليست قضية القرب يعني ولا كل إنسان لا شك أنه هو حاجة لكن بعض في بعض البلدان لا يطلب وبعض الإخوة يستكثر على أهل القرآن يعني أنا مرة ركبت مع واحد أنا في القاهرة ويتكلم قال ده فلان متكلم في أحد القراء الله يرحمه توفي ده بياخذ أكثر مما تأخذ الرقاصة قلت له جني يركب كنت الرقاصة الآن هذا الآن الرقاصة الليل نار وما عليها إلا يعني كما قال الرافعي رحمه الله عليها ملابس يعني تقول يعني العضو هذا اسمي كذا والعضو الثاني اسمي كذا يعني وتعطيها أنت وتعطى 1,000 جنيه في الليلة وذيك الأيام طبعا أنا كلام قديم 1,000 يوم كان الجنيه أكثر من الدولار فتعطى يعني وتستكثر على هذا المسكين أنه يأخذ أجرا وهو متفرغ لكتاب الله كل ليل والنهار والله إني قرأت على الشيخ أبو الحسن يعني جملة كبيرة من العلماء الشيخ أبو الحسن بعد صلاة الفجر إلى الساعة أشهد على هذا وأسمعكم هذا وأسمعوا مني عالية شيخنا الشيخ أبو الحسن القرضي من علماء الشافعية في دمشق كنت أقرأ عليه وكان من بعد صلاة الفجر يقرأ عليه إلى الساعة 11 في الليل تدرون ماذا يصنع في الأكل؟ الأكل يمثل هو وهو في السرير يقضي الله يزد حاجته ويرجع ومتفرغ للإقراء إلى الساعة 11 في الليل يعني تستكثر على هذا أنك تعطيه والمسكين حطمته وتقول هذا أيضا خطأ خطأ يا أخواني هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا له الله يعني أنتم أولى بالمال من غيره فلا تستكثروا يعني أنكم أخذتم هذا العشر من الأشياء طب النقطة الأخيرة سيدي النقطة الأخيرة لأن مسألة مهمة جدا عفوا المسألة مهمة جدا طبعا هذه المسألة مغيرة تماما لبعض دور تحفيظ القرآن أو الجامعات الإسلامية أو يعني في دورات تبع جامعات إسلامية وفي دور القرآن إن لم يدفع طالب القرآن مبلغا ولو رمزيا هذه الدور ستغلق تماما فإن اشترط ولكن أشياء يتحملها المسلمون فهذا لا غبار عليه وكذلك الدورات يعني المدرس الذي يدرس المواد الشرعية في الجامعة يتقاضى بعضهم 15,000 وإلى خلاف فهذا لا حرج لأنه ما بيشترط لكن الجامعة دفعت إليه وهذا الرجل الطالب يدرس علوما شرعية فهل هناك حرج في هذا؟ يعني إذا كان العلماء الحديث بين الحظر والإباحة في مسألة التدريس بأجر لكن ليست بهذه المبادئ أنا سأجيب مختصرا بصورة من صور الحقيقة الجمال في الفقه الإسلامي الأئمة الأحناف السادة الأحناف رحمة الله عليهم أبو حنيفة رحمه الله لا يرى أنه يحرم أخذ الأجر على إقراء القرآن، وهو أحد الروايتين عن أحمد رحمه الله، وهذا اختيار شيخ الإسلام إلا إذا كان لحاجة. أبو حنيفة كان يكتب بالتحريم. الآن الفتوى الذي عليها فتوى الأحناف منذ أزيد من 1000 سنة هو خلاف قول أبي حنيفة. لماذا تدرون؟ لأنه أثناء الفتوحات الإسلامية صار القرآن ما في أحد يتفرغ له. يعني واحد مثلا قلنا له تفرغ جزاك الله خير يقرأ الناس واحتسب طيب قام أخوانا بالله الصباح وبدأ الصباح ظهر العصر، طيب هذا كيف يعيش أولاده؟ فلذلك الأحناف رحمهم الله انتبهوا انتباها مبكرا. ماذا صنعوا في البلدان في الصين وفي الجمهورية الإسلامية وبلاد ما وراء النار كما تسمى، ماذا صنعوا؟ جاءوا إلى هذه وأفتوا كل مدرس القرآن أن يأخذوا أجره، وهو خلاف المذهب، يسمون أحيانا استحسان المشايخ أو شيء من الأقل، لكنهم يفتون إلى اليوم مشايخنا الأحناف اللي درسنا عندهم في أبي حنيفة يفتون بأنه لا بأس. لماذا؟ لأنهم رأوا بأعينهم أن القرآن بدأت دوره تغلق وبدأ يضعف القرآن في بعض البلدان. أنا أقول أن المسألة هي مبنية على مصالح مكاسب، مبنية على صلاح القلوب وعبودية الله عز وجل، كلها مسائل ينبغي اللسان لا يعني يزور. أحسن الله عليكم شيخ. وبنيه قال حدثنا عبد الله السجن شيخ أحسن الله عليكم. وبليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن زايد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التميمي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحضرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق الزهو من الرميه ينظر في النصل فلا يرى شيئا وينظر في القطع فلا يرى شيئا وينظر في الرجل فلا يرى شيئا ويتمرى في الفوق. وبليه قال عددنا مسدد وقال عددنا حي عن شعبه عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المؤمن الذي يقرا القران ويعمل به كالاجر الجدي طعم وطيب وليحاطيب والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالثمرة طعم وطيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريح طيب وطعم ومر والمثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالعنظلة طعم ومر أو خبيث وريح ومر باب اقرأ القرآن ما تلفت قلوبكم إليه. قال حدثنا ابن عمي حدث حمد عن أبي عمر الجوني عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن ما تلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه إليه. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن عبد المطعم عن أبي عمر عن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. تبعوا الحارث بن عبيد وسعد بن زيد عن أبي عمر ولم يقرأوا حمد بن سلمة وابا وقال غندر عن شعبة عن أبي عمر قال سمعت جندب رضي الله تعالى عنه قوله وقال ابن عون عن أبي عمر عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله وجندب نصح وأكبر. وإليه قال حدثنا سلمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن أوس بن ميسرة عن نزال بن سقرة عن عبد الله بن رضي الله تعالى عنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم خلافا فأخذت بيدي فانطلقت بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن فقرأ أكبر علمي. قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكوا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح باب يترغب في النكاح لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال حدثنا سعد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء ثلاثة طرة إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوا فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له من قدم النبي ومن أخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فما رغب عن سنة فليس منه. بل قال حدثنا علي أنه سمع حسن بن إبراهيم عن يونس بن يزيد عن زريه أنه قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قالت يا ابن أختي اليتيمة تكون في حجر وليا فيرهب بمالها وجمالها يريد أن يتزوج بأدنى من سنة صداقها فنو أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم باءة فليتزوج لأن وغضور البطر وعظم من فرج واليد ذوت من لا أرب له في النكاح ولي قال حدثنا عمر بن عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن عرقة قال كنت مع عبد الله فلقي عثمان به من أن فقال يا أبا عبد إن لي إليك حاجة فخلى يا فقال عثمان وأن لك يا أبا عابد الرحمن لي أن أزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد فلما رأى عابد الله أن ليس له حاجة إلى ذا أشار إلي فقال يا عرقة فانتهت إليه وهو يقول أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم باءة فليتزوج ومن لم يستطع عليه فصوم بيننا ولو وجه باب ومن لم يستطع الباءة فليصوم بيننا قال حدثنا عمر بن عاص بن هازم قال حدثنا أبي قال حدثنا أنس قال حدثني عمرة عن عبد الرحمن بن يزيد عن قال دخلت مع القمة والأسود عن على عبد الله فقال يا عبد الله رضي الله تعالى عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة من استطاع الباءة فليتزوج فإن غضب البصر وعظم الفرج ومن لم يستطع عليه فصوم بيننا ولو وجه باب كثرة النساء بني قال حدثنا ابراهيم موسى قال اخبرني هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جنازه ميمونه بن ساري فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رفعت النعجاء فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا فانه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقزم لثمن ولا يقزم لواحده بل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا سعيد عن قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه ليله واحده وله تسع نسوه وقال لي خليفه حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا سعيد عن قتاده ان انس رضي الله تعالى عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإليه قال حدثنا علي بن الحكم الأنصاري وقال حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن طلحة اليمي عن سعد بن جبير رحمه الله تعالى قال لابن عباس رضي الله تعالى عنه هل تزوجت قلت لا قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثر ونساء باب من أجر أو عمل خيرا لتزوج مراد فلو ما نوى وبلي قال حدثنا أحمد بن قزعة قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعد عن محمد بن إبراهيم عن الحارث عن علقمة بن القاسم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالنية وإنما لامرئ ما نوى كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يوصلها ومرأة ينفع فهجرته إلى ما هاجر لي فمتزوج المعسل الذي معه القرآن وليزم فيه سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وبليه قال حدثنا محمد بن مرثان قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخزمنا عن ذلك باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها رواه عبد الرحمن بن عوف بن بريق قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد بن طويل انه قال سمعت وانس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال ما عبد الرحمن بن عوف فاخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيعه الانصاري وعند الانصاري مراد فعرض عليه ان ينظمه واله وماله فقال بارك الله لك في اهلك ومالك دلني على صوب بعد الصوخة فربح شيء من ارض وشيء من سمن فراه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ايام وعليه وضر من صفرة فقال ما يم يا عبد الرحمن فقال تزوجت انصارية قال فما سقط قال وزننا ودن دن قال اولم ولو بشه ما كان يقرأ من التبتل والخصاء وليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب أنه سمع زايد بن نسيب رحمه الله تعالى يقول سمعت ابن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعب عن الزهري قال أخبرنا سعد بن نسيب أنه سمع زايد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول لقد رد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان ولو أجاز له التبتل لاختصينا وليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس أنه قال قال عبد الله يقول نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا لنا صخبنا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المراه بتوب ثم قرا علينا يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وقال اصبح واخبرني ابن ابي نقعني ورد بن يزيد عن ابن زمان عن زمان عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اني رجل شاب وانا اخاف على نفسي العنتاه ولا أجد ما أتزوج بالنساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلب بما أنت لاق فاغتص على ذلك أو دار باب نكاح الأبكار وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس لعائشة رضي الله تعالى عنه لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا غيرك وبني قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أكي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله يا رأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أوكل منها ووجدت شجرا لم يوكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك قال بالذي لم يرتع منها دعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها وبني قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثني أبو زهرة عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريدك بالمنام مرتين إذا رجل يعمل فيه زرقة يحملك في زرقة حرير فيقول هذه مرادك فأكشف فإذا أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله ينتي باب الثيبات. وقالت أم حبيبة رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا هشام قال حدثنا زيار عن هشام عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير لي قطوب قال حيث نيرات من خلفي فأنا خاز بعيري بعنزة كانت معي فانطلق بعيري كأجود من ترى من الإبل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يعجلك؟ قلت كنت حديث عدل بعرز. قال فكرا ثيبا. قلت ثيب. قال فألا جارية تلعب وتلعب. فقال فلما ذهبنا لنا دخول قال أمير حتى تدخل ليلا أي عشاء لكي تنتشط الشعيرة وتصعد المغيبة. وبليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارم قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما يقول تزوجت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت؟ فقلت تزوجت ثيبا. فقال ما لك وللعذار ولعابها؟ فذكرت ذلك لعمر بن دينار. فقال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ باب تزوج الصغار من الكبر. وبليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراق عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك. فقال أنت أخي بدين الله وكتابه ويا لي حلال. باب إلى من ينكح ولي النساء خير وما يصعب أن يتخير لنطى فيه من غير إجاب. وبيلي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعب قال حدثنا أبو سند عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير النساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحنوا على والد في صغري وراءوا على زوج في ذات يدي. باب اتخاذ السراري ومن عتق جاريته ثم تزوجها. وبليه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح بن صالح الهندي وقال حدثنا شقي وقال حدثنا ابو برده عن ابي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة فعلم بعثنا تعليما وأدب بعثنا تأديبا ثم عتق وتزوج فله أجرا. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه صلى الله عليه وسلم وآمن به فله أجرا. وأيما مملوك تحكم ولي وحق ربه فله أجران. قال شقي خذها بغير شيء قد كان الرجل يرحل فيما دونه إلى المدينة. وقال فكر معنا بحصين عن أبي هريرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم أصدقها. وبليه قال حدثنا سعيد بن ثالث قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني جرير ابن عاجم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاثة كذبات. بينما إبراهيم مر بجبل وما وسارته فذكر العديد فأعطى هاجر وقال كف الله يد الكافر وأخذ من هاجر. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فتلك أمكم يا بني من يا بني ما السماء. وحدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة بلدا يبنى عليه بصفية بنت رضي الله تعالى عنها فدعوت المسلمين إلى ولي مدين فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنطع فألقى فيها من التمر والأرج والسمن فكانت وليمته صلى الله عليه وسلم. فقال المسلمون يعده ما دين مننا أو مما ملك أو ما من أو مما ملكت يمينه. فقالوا إن حجبها فهي من ما دين مننا وإن لم يعجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطال قلبه ومد حجب بينها وبين الناس باب من جعل عتقا لما تصدقه به. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن زبيد وشعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق بيده وجعل عتقا صداقا. باب تزوج المواسر لقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وبليه قال حدثنا يوسف قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي عدي عن أبي عن سالم بن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت وأهب لك نفسي. قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله. فلما رأت المرأة أنه لم يقض بها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يقل لك بها حاجة فزوجنيها. فقال وهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزار. قال سألنا له لدون فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إلا بسته لم يكن علي منه شيء وإلا بسته لم لم يكن عليك شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه فقام رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عدد فقال تقرأ النظر قلبك قال نعم قال الذهب فقد ملكتك بما معك من القرآن باب الأدفاء في الدين وقوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وحدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعبة بن سليمان قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بعثة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجليد دعوا الناس إليه وولد من رضي حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم إلى قوله تعالى ومواليكم فرد إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولا وآخر في الدين فجاء سهلة بنت سويل بن عمرو القرشي ثم العمري وهي امرأة أبي حذيفة النبي وهي امرأة أبي حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سلما ولدا وقد أنزل الله به ما قد علمت فذكر الحديث وحدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سلمة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لا لعلك أردت الحج قالت والله لا أجدني إلا واجعة فقال لا حج وأشر دخولي اللهم محلي حيث عبستني وكانت عدى المقدد بن الأسود وحدثنا مسدد حدثنا حي عن عبيد الله قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه انه قال تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها وجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين دربت يدان وبليه قال حدثنا ابراهيم محمد قال حدثنا ابن ابي حاتم عن ابي عن سالم انه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون بهذا قالوا حليم ان خطب ان ينكح وان جمع ان يجمع وان قال ان يستمع قال ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين فقال فتقولون بهذا قالوا حري إن خطب ألا ينكح وإن جمع ألا يجمع وإن قال ألا يستمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض هذا خير من ملء الأرض مثل هذا باب الأكفاء في المال وتزوج المقل المسرية وحدثني يحيى بن مكرم قال حدثنا الليث عنه وقال عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب بجملها وملها ويزيد ويريد أن ينتقص صدقه فنهي عن نكاحهن إلا أن يقسط بإكمال الصدقة وأمروا بنكاح من سوى وهن قالت وسفت الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء إلى قوله تعالى وترغبون أن تنفحوهن فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمل ومال رغبوا بنكاحها ونسبها في إكمال الصداق وإذا كانت مرغوبة عنا بقلة المال والجمال تركوا وأخذوا غيرها من النساء قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقصدوا لها ويعطوها حق الأوفى في الصداق باب ما يتقى من سوء المراد وقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن جبل عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الشرف في المرأة والدار والفرس وبه قال حدثنا محمد بن هانم قال حدثنا يزيد بن زرعان قال حدثنا عمر بن عبد الله العسكري عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال ذكر الشرف عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشرف بشيء ففي الدار والمرأة والفرس وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حاتم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان بشيء ففي الفرس والمرأة والمسكن وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سليمان التميمي أنه قال سمعت أبا عثمان النبي عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء إذا من حرة دعت العبد وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان في بعيرة ثلاث سنن عاتقت فغيرت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار فقرب لي قبض وأدم من أدم البيت فقال لم أرى البرمة فقيل لحم تصدق على بريرة وأنت لا تأكل صدقة فله علي صدقة ولنا لي باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع. وقال علي بن الحسين عليه السلام رضي الله تعالى عنهما يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. وقوله جل ذكره أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يعني مثنى أو ثلاث ورباع. وبني قال حدثنا محمد بن قال أخبرنا عبيدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت اليتيمة تكون عند رجل وهو ولي فيتزوج على مالها ويسيء صعبتها ولا يعدل بمالها فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث وأربع باء. وأماتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وبني قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا من قرانا عبد الله بن أبي بكر عن عمرو بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده وأن سمع صوت رجل يستأذن في بيت حفصة رضي الله تعالى عنها قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو كان فلانا حيا لعمي من الرضاعة دخل عليه. فقال نعم الرضاعة تعلم ما تعلم الولادة. وبني قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تزوج بنت حمزة؟ قال إنها بنت أخي من الرضاعة. وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت جابر بن زيد ذكر مثله. وحدثنا حكم بن نافع قال أخبرني جابر بن زيد قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرته أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال وتحبين ذلك؟ فقلت نعم لسولك بمخلية وأحب من شاركني كفير أخذي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. فقال بنت أم سلمة. قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إن لبنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فلا أرد وثويبة مولة لأبي لهب كان أبو لهب أعتق فأرضع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب وريه بعض أهله بشر حيبة قال لو مات لقد قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير عني سقيت في يدي بعتاقتي ثويبة. باب من قال لا رضاعة بعد عقلي. يعني استدل به بعض العلماء على أن الإنسان الكافر قد يعني يخفف عنه العذاب يوم القيامة مع من الصالحات فيقال ثوابها في الآخرة. والحقيقة أن هذا يعني محل خلاف بين العلماء. الظاهر والله أعلم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني ليس عموما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في صحيح مسلم في قصة عائشة في بن جدعان قالت يا رسول الله إنه كان يقلب غائب ويحمل الكل وإلى آخره. قال فهل ينفعه ذلك؟ قال لا إنه لم يقل يوما اللهم اغفر لي خطيئتي المزمنة. فيعني الظاهر والله أعلم أن هذا الاستدلال محل نظر وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن ثويبة هذه المرأة اعتق الجارية هي كانت عند أبي لهب. فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم من فرحه بأخيه عبد الله أنه جاءه ولد راح واعتق ثويبة هذه مع أنها غالية عنده يعني عند أبي لهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلم يعني كأنه يشبه هذا. هذا هو القاعدة من جماهير أهل العلم. إلا أن بعض أهل العلم يستثني هذه الصورة يقول إذا كان له حسنات كثيرة وكبيرة مثل يعني اعتقد هذه المرأة في بشارة في النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كبير مو شيء يعني هو شيء في حقه صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم يقول هذا لأنه حتى هؤلاء من القائلين في الذين حكى عنهم الحافظ بن حجر النووي وصاحب العيني صاحب العمدة وغيره جمع يعني حكوا وهم نفسهم قائلين بهذه القاعدة لكن كأنهم استثنوا هذه الصورة. وحتى الاستثناء على الصورة هذه فيها محل تأمل حقيقة مما لا تطلب من الخصائص يعني نعم نعم هذا صحيح. أحسن الله إليكم. باب من قال لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع وما يحرم من قليل الرضاع وكثير وبيلي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي قال فقال انظرنا ما إخوانكن فإنما رضاعة من المجاعة باب لمن يفعل وبيلي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن جبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أفلح أخا أبي القعس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له باب شهادة المرضع بليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا إخوانا عبد الله بن أبي ملكة قال حدثني عبيد بن أبي مور يمان وعقبة بن العريض أنه قال وقد يزمد من عقبة لكني لحديث عبيد عابد وقال اتزوج امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءت امرأة سوداء فقالت لإني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض فأتيت من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعا عنك وشر يسمع بإصبع السبابة وتصايحك أيوبا باب ما يحل من النساء وما يحرم وقوله حكم لها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يكذبها لأن دليلها هي أقوى من دليله لذلك القاضي دائما يحكي لأقوى الدليلين هو يكذبها طيب أنت موجود لتوقعك أنت لا تدري عن شيء لا تعلمون شيء فدليلها هي أظهر لأنها دعوة ومخبرة بشيء ولم يستنكر الناس عليها وهي معروفة بالإرضاع كل هذه أحسن الله عليكم وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآية إلى قوله تعالى إن الله كان عليما حكيما وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما زاد على أربع فأعرف كأمي وابني وابنتي وأختي وقال لنا أحمد محمد بن حدثنا حبيب سعيد عن سفيان قال حدثنا حبيب عن سعيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال حرم من النسب سبع ومن الصغير سبع ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم لا يتوجمع عبد الله بن جعفر بين بنة علي ومرأة علي وقال ابن سيرين لبس به وكرهه الحسن مرة ثم قال لبس به وجمع الحسن بن علي ابن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة وكرهه جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى أحل لكم ما وأحل لكم ما وراء ذلكم وقال عكرمة رحمه الله تعالى عن ابن عباس أنه قال إذا زنى بأخت امرأتي لم تحرم إذا زنى بأخت امرأتي لم تحرم عليه امرأة ويروى عن يحيى الكندي عن شعبي وأبي جعفر بمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه ويحيى هذا غير معروف لم يتاب عليه وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأة ولو يذكر عن أبي نصر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حرمه وأبو نصر هذا لم يعرف له لم يعرف بسمع من ابن عباس ويروى عن عمران بن حسن وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق تحرم عليه وقال أبو هريرة لا تحرم حتى يلزق بالأرض يعني يجامع وجوز ابن المسيب وعروة والزوري وقال الزوري وقال علي لا تحرم هذا مرسل باب قوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دخل والمجلس واللماس والجمع ومن قال بنات ولدها من بناته لتعلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله تعالى عنها لا تعرضن عليه بنات ناديكن وكذلك حلائل ولد لبنيهن حلائل لبني وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن بحجري ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنتي ابنا وقال حدثنا محمد وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا هشام عن أبي عن زينب عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قلت يا رسول الله هل لك ببنت أبي سفيان قال فأفعل ماذا قلت تنجح قال أتحبين قلت لست لك بمخلية معب من شركني بك أخذي قال إنها لا تحل لي قلت بلغني أنك تخطب قال ابنة أمي سلمة قلت نعم قال لو لم تكن ربيبة بما حلت لي أرضعتني وأبات وإبتك لتعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن وقال لي تعددنا إيشم درة بنت أبي سلمة باب قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث عن عوف عن ابن جبل أن عروة بن الزبير أخبر أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إنك عوفتي بنت أبي سفيان قال وتعبنا قلت نعم لست لك بمخلية وحب من شاركنا بخير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قلت يا رسول الله فقال إن لنا لا نتحدث أنك تريد أن تنكح عروة بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة فقلت نعم قال فوالله لو لم تكن في حجري قالت لي إن لبنة أخي من الرضاعة أرضعتني وبسلمة ذويبة فلا تعرفن علي بناتكن ولا أخواتكن فأب لا تنقع المرأة على عامة وإليه قال حدثنا عبدان وقال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله عن شعبي أنا سمع جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عامة أو خالد أو خوا قال داود وابن عون عن شعبي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا من بن أبي سند عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعامة ولا بين المرأة وخالد حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن سوريا قال حدثنا قبيصة بن دويد أن سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عامة والمرأة على خالتها والمرأة وخالتها فترى فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة لأن عروة حدثني عن عائشة أن قالت حرم من الرضاع ما يحرم من النزل باب الناشغاء ولك حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا من يقرأ النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغر والشغر أن يزوج الرجل ابنته وعلى أن يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صدق باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد البنين قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن أبيها قال كانت خولة بنت عقب من اللائي وابن انفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل فلما نزلت فروجي من تشاء منهن قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك رواه أبو سعد وذب محمد وبشر وعبدة عن شبنا نبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها يزيد بعضهم على بعض باب نكاح المحرم بليه قال حدثنا ملك بن مالك بن اسماعيل قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا عمرو قال حدثنا جابر بن زيد قال أنبأنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المدعى آخرا بليه قال حدثنا ملك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع زهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأبو عبد الله عن أبيهما عن علي رضي الله تعالى عنه قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدعى وعن لحوم العمر الآلية زمن خيبر وليه قال حدثنا محمد بن شعري قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال زمن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وسئل عن المدعى النساء فرقص فقال له مولا لا إنما ذلك بالحديث الشديد وبالنساء فلتناه نحوه فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه من عمر إليه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمر عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وزربة بن نفع رضي الله تعالى عنهما أنهما قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد يهدينا لكم أن تستمتعوا ولا تستمتعوا وقال ابن أبي ذئب حدثني ياس بن سلمة بن نفع عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم رجل ومرأة توافق فعشرتهما بينهما ثلاث ليال فإن أحبان يتزايد أو يتطارك تطارك فما أدري أشر كان لنا خاصة للناس عامة أم للناس عامة قال أبو عبد الله وبينه علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسخ باب عروض المرأة نفسها على رجل صانع بنيه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مرحوم قال زمنت ثابت بن أن يرحم الله تعالى أنه قال كنت عند أنس وعنده بهما جلنا وقال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض علي نفسها قالت يا رسول الله لك بي حاجة فقالت بنت أنس ما قل حياة وسوأتا وسوأتا قال هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت علي نفسها وبليه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سالم أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجني فقال ما عندك فقال ما عندي شيء قال ذهب فالتمس ولو خاتم من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيء ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري ولا نصبه قال زان وما له رداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن علي شيء منه لم يكن علي منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى قال ما جلس فقام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له فقال ماذا معك من القرآن فقال معي سورة كذا وسورة كذا يعددها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناك بما معك من القرآن باب عرض الإنسان ابنته وأخته وعلى أهل الخير بنيه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن زاد عن صالح بن كسان عن ابن هشام قال أخبرني سلم بن عبد الله أن سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين تيمت عبدة بنت عمر من خنيس بن عتبة السمي وكان من أصحاب رسول الله الله صلى الله عليه وسلم بدوا بها بالمدينة فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فعرض عليه الصلاة فقال سأنظر في أمري فلبت ليالي ثم لقياني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا قال عمر رضي الله تعالى عنه فلقيت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقلت وإن شئت أزوجك حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنه فزمت أبو بكر فلم يرجع علي شيء وقلت أوجد علي مني على عثمان فلبت ليالي ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحت وإياه فلقياني أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلما أرجع عليك جاء قال عمر رضي الله تعالى عنه قلت نعم قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع عليك بما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها وحدثنا قتيبة فحدثنا ليث عن يزيد بن الحميم عن عمر بن مالك أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت أنه حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد تحدثنا أنك نكح درة بنت أبي سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى أم سلمة لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي إنما أخي من بضاعة فابو قول الله جل وعز ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله لا يدين قولي غفور علم أكننتم أضمرتم وكل شيء دنته فهو مجنون وقال لي طلق حدثنا زائدة عن نصرنا المجدنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عن رضي قوله تعالى فيما عرضتم يقول إني أريد التزوج ولو وددت أنه تيسر لامرأة صالحة وقال القاسم يقول إنك علي كلمة وإني بك لراغب وإن الله لا سائق إليك خيرا أو نحو هذا وقال عطاء يعرض ولا يبقى يقول إن لي حاجة وأبشر وعندي الحمد لله نافقة وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد بشيء ولا تعد شيء ولا يواعد ولي وبغير عمي وإن وعدت رجلا في عددها ثم نكعها بعد ولم يفرق بينه وقال لا سن لا تواعد والنزر نزن ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الكتاب واجله تنقل الى عدد باب النظر الى المراد قبل تزوج بالافعال حدث المسدد قال حدثنا عبد بن زيد عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتك في المنام يجيء بك الملك في صدقه من حرير فقال لي هذه مرادك فكشفت عن وجهك الثوب فاذا انت فقلت ان يكو هذا من عند الله عز وجل يمضي بالافعال حدثنا قتلت وقال حدثنا يعقوب عن ابي عظم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه ان امراه جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لابا لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد نظر اليها وصوبه ثم تطارسه فلما رات امراته انه لم يقض بها شيئا جلست فقام رجل من اصحابه رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله ان لم تكن لك بك حاجه فزوجني فقال لها فقال هل عندك من شيء قال لا والله يا رسول الله قال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا قال انظر ولو خدم من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خدم من حديد ولكن هذا إزاري قال ثم لا أريد أن بلا نظره فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن علي منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء فجلس الرجل حتى ظلم جلسه ثم قام فرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فتحيا فلما جاء قال ما دمعك من القرن قال ما زورتك ذا وزورتك ذا وزورتك ذا عددا قال أتقرأ النظر قلبك قال نعم قال تبا فقد ملكتك بمعك من القرن باب من قال لا نكح إلا بولين لقول الله تعالى فلا تعطلوهن فدخل فيها الثيب وكذلك البكر وقال ولا تنكحوا المشركات المشركين حتى يؤمنوا وقال وانكحوا الأيام منكم قال يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن عني ونجا قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أنها أخبرت أن النكاح في الجارية كان على أربعة أنحاء فنكح منها نكاح نازل يوم يغضب رجل إلى الرجل ونيده وبنده فيصدقها ثم ينكح نكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمتها أرسل لنا فنان فاستطيع منه ويعتزل وزوجه ولا يمسها أبدا حتى يتبين عمله من ذلك الرجل الذي تستطيع منه فإذا تبين عمله أصاب زوجها فإذا أحب وإنما فعل ذلك رغبة في نجبة الولد فكان هذا النكاح نكاح للاستطاعة ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يوصفها فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمسها ممتنع حتى يجد من عندها دفن ولهم قد عرفت الذي كان من امركم وقد ولدت فهو منك يا فلان تسمي من احبت باسمه فيلحق به ولد ولا يستطيع ان يمتنع به الرجل ونكع الرابع يجد من الناس الكثير فيدخلون على المراد لا يمتنعوا ولا تمتنعوا ممن جاء وهن البغايا كن ينصبن على ابوابهن رايه تكون عالما فمن ارادهن دخل عليهن فاذا حملت بعدهن وضعت حملها جميعوا لا وداعوا لا الفاقه ثم العبوا ولدا بالذي يرون فالضاد به ودعي بنته ابنه لا يمتنع من ذلك فلما وعد محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هذا من نكع الجليل قلنا وان نكع النبي اليوم وبه قلعه بن عن قلعه بن وفيع عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنه بقوله تعالى وما يتلى عليكم بالكتاب في يدم النساء الذي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن قالت هذا باليتيمة التي تكون عند رجل على ان تكون شريكة له بماله وهو اولى بها فيرغب ان ينكح فيعذرها لمالها ولا ينكحها غيره كراية يشرك وعد بماله وإليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر قال حدثنا زهري قال اخبرني زيد بن عمر رضي الله تعالى عنهما اخبر ان عمر رضي الله تعالى عنه ان تيمم حفصة بنت عمر من ابن حذافة الزمي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آل بدر توفي بالمدينة فكان عمر لقد عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت ان شئت انكحتك حفصة فقال سانظر في امري فلبثت ليالي ثم رفعت فقال ابي وقال بدا لي الا اتزوج يومي هذا قال ألا تزوج يومي هذا قال فلا عمر رضي الله تعالى عنه فلقد وهذا بكر فقلت إن شئت أن قعدتك حفصة طويلة قال حدثني أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن في قوله تعالى فلا تعذلوهن قال حدثني معقل بن أزر أن نزلت فيه فقال تزوج أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدد وجاء يخطب فقلت لو زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا وكان رجلا لبس وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله عز وجل هذه الآية فلا تعذروهن وقلت الآن أفعل يا رسول الله قال فزوجها يا باب إذا كان الولي والغضب وخطب المغيرة بن شعبة امرأة وأولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه وقال عبد الرحمن بن عوف لأم عاكب بنت خالد لا تجعلين أمرك إلي قالت نعم فقال قد تزوجتك وقال أطولني وشهد أني قد نكعتك أولي أمر رجلا من عشيرتها وقال سألون قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبو لك نفسي فقال رجل يا رسول الله فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بحاجة فزوجني وبيني فعددنا ابن سلام قال أخبرنا أبو عيسى قال حدثنا شبنا النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها بقوله تعالى ويستفتونك بالنساء قل الله يبديكم فيهن إلى آخر الآية قالت يا ليت متى تكون في حجر الرجل قد شريكته في مالي فيرغب عن أن يتزوج ويكره أن يزوج غيره فيدخل عليه في مالي فيحبس ومنهاهم الله عن ذلك وبه قال حدث أحمد بن المقدام قال حدثنا بطيء بن سرمان قال حدثنا معاذ بن قال حدثنا زاد بن سعد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءته مراد تعرض نفسه عليه فخفض بها النظر ورفعه فلم يردها فقال رجل من الاصحاب رضي الله تعالى عنهم زوجنا يا رسول الله قال عندك شيء من شيء قال ما عندي من شيء قال ولا خادم من حديث قال ولا خدم من حديد ولكن أشق بردتي هذه فأعطي النصف وأخذ النصف قال لا هل معك من القرآن شأن قال نعم قال دب فقد زوجك بماك من القرآن فأولئك إنكع الرجل ولده الصغار لقوله تعالى والله لم يحضن فجعل عدة ثلاثة أشهر قبل دلوغ بريق العدد المحمد بن يوسف قال عدد نزويا وعنيش من نبي عن عائشة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعة فأبو تزوج لا باب السلطان ولي بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الحمد لله رب العالمين جزا الله الشكر Thank you. والمعرفة.